السلام عليكم. اسمعوا هالقصة هذه. يوم من الأيام اتصل علي المحامي الأستاذ فهد الحداد، قال لي بطلال إذا فاضي ممكن تمر علي اليوم؟ قلت له هي ما في مشكلة. قال لي أنا موجود الساعة 6 المغرب في المكتب. فعلا مريت. هلا أبو أنور، شونك؟ قال لي في مراجع عندي عندها قضية وتبي تقعد معاك تشرح لك موضوعها. قلت ليش أنا تشرح لي الموضوع؟ قال لا، هي عندها قصة ويعني تبيك تنشرها علشان يعني تنبه الناس وتنبه النساء باللي حصل معاها. قلت لا ما في مشكلة، بالعكس. المهم دخلت علينا وقعدت في المكتب وقعدت تسولف. قالت أنا عندي قضية وخلاص قررت أني خلاص أتجه للقضاء بعد ما وصل فيني الحال إلى حد ماني قادرة أتحمل. عسى ما شاء تفضلي أختي، قولي لي شنو. قالت يوم الأيام اتصلت على ساحر، أعطوني رقم ساحر، هو طبعا في أحد الدول العربية. اتصلت عليه وأنا بيني وبينك يعني عندي مشاكل مع زوجي وكذا، وقالوا لي إن هذا يسوي عمل ويخلي الزوج يعني يحبك ويصير مثل الخاتم بصبعك، ما يضره لكن يسمونه عمل المحبة. طبعا خلنا أقول لكم شغلة، السحر كفر، وللأسف الكثير يجهل هالمعلومة، يعتبر من الكبائر عند رب العالمين، من كبيرة الكبائر هذا السحر، شرك بالله على طول. لكن في ناس تستهين في هالموضوع، أنا مستغرب والله، هل هو ضعف في الوازع الديني أو ما عندهم ثقافة إسلامية؟ ما أدري. تقول أنا يعني ضرب مخي واتصلت عليه وقلت له أبيك تسوي لي عمل حق زوجي، ارسلي لي صورته، ارسلي لي شغلة، ارسلي لي بياناته. المهم أرسلت له ارسلي لي مبلغ من المال، كان المتفق عليه 500 دينار كويتي، يعني تقريبا 1500 دولار. تقول فعلا أرسلت له، فيقول لي خلاص أوكي، بس العمل هذا يبي له شهر، يحتاج شهر شغل يعني. بعد شهر قال لي أرسلي لي يعني مبلغ بعد. قلت له ليش يعني، احنا اتفقنا خلاص وأرسلت لك المال كله، يعني المفروض أنك تلتزم معاي. قال لا ما يخالف، وأنا خلاص العمل جاهز لكن أنا محتاج. و تقول أنا خلاص بعد بلعت الموس وأبي منها العمل، ودفعت له 500، دفعت له مرة ثانية 200 دينار، تقريبا 700 دولار. قال أوكي. بعد 4 أيام 5 أيام اتصل علي، قال لي والله ما أدري شو أقول لك وكذا، شنو صاير؟ قال أنا محتاج فلوس. قالت له انت شفيك عسى ما شر، احنا شنو بينا صداقة ولا شنو يعني؟ شغل بيننا، انا اعطيتك فلوس علشان تسوي لي عمل، شنو متصل عليك اليوم الثاني محتاج فلوس؟ انت منو عشان انا اعطيك فلوس اصلا؟ قال لها ها الموضوع يعني وصل بهالمرحلة. قالت ايه نعم خلاص التزم، انت عطني عملي وقلب وجهك يعني. قال لها شوفي ما في عمل وما راح اسوي لك شيء، لكن ترى راح اسحرك انت، وعندي صورة زوجك وعندي بياناته، وانا ترى على فكرة اقدر الحين اوصل البيانات وبلغ زوجك انك تبي تسوي له عمل وراح افضحك. البنت استخفت، قالت له خلاص يا عمي ما ابي منك شيء، الفلوس اللي خذيتها اخذها وخلاص اذلف، لا تكلمني وما ابي منك عمل وخلاص التوبة، انا تبت. تقول الرجال ما تركني، درى ان انا خايف ان الموضوع يوصل زوجي، بدأ عاد كل يوم الثاني يتصل، ومن خوفي انه ينكشف الموضوع قمت وغيرت رقم تليفوني. المصيبة اني ابدل رقم تليفوني بعدها يومين ثلاثة متصل علي على نفس الرقم. اقول له شلون عرفت رقم تليفوني؟ يقول انا ساحر واقدر اطلع الارقام كلها يعني. تقول بدا عادي يهددني ويرسل لي صور اللي انا ارسلتها له ويرسل لي بيانات زوجي وترى هذا رقم زوج ويقول فعلا ارسل لي رقم زوجي. هني انا قمت اخاف. لا المصيبة انه قام يقول لي انا وين ساكنة وزوجي وين ساكن وشنو يشتغل وين مكان شغله. جنن المرأة هذه مسكينة كل يوم الثاني تسحب منها الفلوس وتحول له ما يتوب. كل فترة يتصل عليها استغل الموضوع. لما وصلت حدها قامت وحضرت عند المحامي. المحامي قال لها أنا شنو أسوي لك يعني؟ هالرجل هذا برا الكويت حتى ما له بيانات. هل هو فعلا موجود في الدولة الفلانية اللي يتصل من نفس الرقم مالهم ولا مثلا هالرقم هذا عنده وساكن في أحد الدول الأوروبية مثلا؟ وين بنحصل هذا؟ المهم يا جماعة قاعد تسولف قلت لها سؤال بس، أنت أصلا من اللي عطاك رقم الشخص هذا من البداية؟ قالت زميلتي معي في الدوام. قلت لها أستاذ فهد خذها مني، اللي قاعد يلعب فيها هذه زميلتها، لما تغير رقمها زميلتها تعرف الموضوع تروح تبلغ هذاك، وهي اللي قاعد تعطيه معلومات وهذاك قاعد يبتزها وياخذون الفلوس ويتقاسمونها. ترى هذه الحركة قديمة ومرت في كثير من القضايا، وفعلا بعد ما توجهوا إلى مركز الشرطة واتهموا زميلتها بأنها هي اللي عطتهم الرقم وأنها إيه لها معرفة فيها الشخص، اعترفت بالموضوع بالكامل لا ورجعت المبالغ كلها وتعهدت علشان فقط تتنازل البنت عن الموضوع. اتصل علي بعد فترة قال لي شنو يا ابو طلال الموضوع طالع ترى زميلات اللي قاعد تلعب فيها. قلت له يبان ادري كثير من القضايا اصلا تم اكتشاف بعدين ان اللي دل الشخص على الساحر هو اصلا متعاون وياه. خذوها مني، الحقير ما هو الساحر، الحقير اللي يرشدك عن الساحر سواء كانت بنت ولا رجل، هذا هو المذنب الرئيسي والمتهم الحقيقي وراء اللعبة هذه والابتزاز. اخذ حذرك من الشخص اللي يرشدك ولا يعطيك نصيحة انك تروح حق ساحر او انك تستعين فيه. هذه ما هي قضيتنا اليوم. قضيتنا اليوم اللي حصلت في سوريا عام 2009. في شايب في أحد القرى عمره تقريب 70 سنة. الشايب هذا ذكي لكن للأسف استغل ذكاءه في الشر، سوى مصيبة وسالفة ما تسولف. يوم من الأيام حط له بيت في أحد الحارات وقام يجمع الحريم، أي مرة يشوفها جيرانة، واحدة يلتقي فيها في السوق، واحدة كذا، يكلمهم ويعرض عليهم شغل. شنو الشغل؟ يقولهم شوفوا أنا أعطيكم فلوس والشغل اللي أبيه منكم شيء بسيط جدا. شنو؟ شنو الشغل اللي عندك؟ يقول لها عاد أنا رجل روحاني ورجل متدين ورجل أطلع الجن، عندي كرامات، أسوي عمل للخير من هالكلام هذا، لكن أنتم أنا ما أبي منكم لا تكونون زباين عندي ولا تجوني ولا تعطوني فلوس ولا شيء، أنا اللي أعطيكم فلوس بس أبيكم تسووا لي دعاية. أنتم عارفين الناس دائما تمشي في الدعايات للأسف حتى الحين السوشيال ميديا يخليك تشتري أي شيء تافه وتعتقد أن هذا فعلا من ضروريات الحياة. أما الحريم في بعضهم ترى دعايتهم أقوى من دعاية الإنستغرام واليوتيوب والتويتر والشيء خيالي. فهذا استغلهم، قال أنا أعطيكم فلوس، كل واحدة فيكم تروح عرس، تروح عزة، تروح عند أهلها صديقاتها معاه في الدوام، تقعد تمدحني اطلع قصص عني، اطلع هالخرافات وهالأساطير. مثلا تقول أنا وديت واحدة مثلا ما كانت تحمل 20 سنة، أول ما قرأ عليها الشيخ هذا على طول حملت. واحدة تقول اللي كانت عمية وأول ما قرأ عليها فتحت. واللي تقول واحدة ما كانت تمشي، واحدة شعرها كان يتساقط، واحدة كان زوجها ما يحبها، بس يروحون عند هالشيخ على طول واحدة بوحدة. لا، واللي أغرب من هالكلام هذا أن الشيخ يعالج بلاش، ويعالج بعد في القرآن، استغفر الله رب العالمين. ترى كثير من سحرة فعلا يستخدم القرآن، لكن كديكور ما هو مؤمن في القرآن، ولا كان ما أصبح أصلا ساحر وكفر بالله عز وجل. لكن عشان ناس تطمئن، مو كل واحد يمسك القرآن يعني مؤمن، لا، للأسف في ناس تستغله مثل هالسحرة. مالكم بالطويلة، فعلا وحدة وتروح تجيب له بعد 5-6 يشتغلون معاها ويعطيهم فلوس، الخمسة يجيبون 15، الخمستعش جابوا 30 و40، القرية كلها تسولف عن هالشيخ هذا هالساحر، ان هذا شيخ وخير وطيب وبلاش لله لوجه الله عز وجل، وداش فيهم عرض. العالم كلها صدقت ان هذا رجل يعني طيب ومصلح وتقي وعنده كرامات من الكلام اللي يسمعونه. الحين انت لما ينصب عليك واحد، ما ينصب عليك اذا انت اكتشفت ان هذا نصاب، مستحيل، لازم عن طريق واحد ثقة. من اللي غشك؟ يغشك اللي ينصحك فيه، صديقك ولا جارك ولا رفيجك. مالكم بالطويلة، فعلا صارت طوابير من هالحريم عند بيت هالشيخ بعد ما صارت الدعاية. المهم الشيخ فعلا يدخلون عند الحريم، شنو تبين يا بنتي؟ يشوفونها شايب عمره 70 سنة وحاط لهم هالبخور وهالقرآن. والله أنا زوجي ما يحبني، خلاص راح أسوي لك عمل بعد 4 أيام إن شاء الله تجين تأخذينه. الأولى الثانية الثالثة، فعلا ما يأخذ فلوس الشيخ، والكل قام يثق فيه، قام يستخدم النظام الثاني، المرحلة الثانية. كل وحدة تجيه يقول لها شوفي حلك جدا سهل، لازم أخلي الجن يخدمك. تقول شلون؟ خلهم يخدموني. يقول لها بس الجن عندهم طلب. شنو طلب؟ لازم يشوفونك عارية. شلون يعني يشوفوني عارية؟ يقولها يا بنتي أنا مثل جدك كبير عمري 70 سنة، وانتي ما شاء الله بنت صبي صغيري، يعني أنا ما بشوف هيك شغلات وهيك، وعلى فكرة ما تتعري قدامي، بتروحي للغرفة بتفوتي عليها وتسكري الباب وتعري، أهم شيء الجن اللي يشوفك مش أنا اللي بشوفك. المهم تقولها صحيح هو ما يشوفني، يعني هو ما له هدف إذا أنا أتعرى داخل غرفة، يعني مثلا تنزع ملابسها وتلبسهم مرة ثانية وخلاص الجن اللي شافوا. فعلا قامت أول واحدة دخلت الغرفة، تعرت وطلعت، لبست ملابسها وطلعت، محتش ما لحد شافها ولا شيء. قالها خلاص بعد 4 أيام تعالي يكون أنا مجهز لك العمل والجن يخدمونك. راحت الأولى والثانية، دخلوا عشرات عنده. طلع هالساحر هذا شو مسوي الحقير؟ مركب كاميرا تصوير داخل الغرفة ويصور هالحريم، ينتظرهم لما يجون مرة ثانية بعد 4 أيام على الموعد اللي عطاهم إياه، علشان يبدأ المرحلة الثالثة من الابتزاز. أول ما تدخل عنده أهلين وكذا، يقولها تعالي أبي أوريك شغلة، يعني يطلع تليفونه ويوريها مقاطع الفيديو وهي عارية مصورها بالفيديو. البنت قاعد تلطم وتبكي وتنهار. يقول شوف يعني الحين انا عندي بياناتك وعرف منو زوجك مثلا ومنو ابوك ومنو اخوانك ومنو عيال عمك ومنو وين بيتكم، افضحك ولا تعطيني فلوس. تقوم البنت تنهار، حاضر حاضر استر علي الله يخليك، تطلع من عنده. يقول له ولا كلمه ولا تقولين لحد، ولا ترى افضحك، ترى انا ما عندي مشكله. تروح البنت تبيع ذهبها، تبيع ما ادري شنو، تسلف من زوجها، تاخذ لها قرض، تدبر نفسها وتجي له وتعطيه، تقول له استر علي. وحده ثنتين اشتغل على العشرات بنفس الطريقه، كل وحده تبي الستر، يعني جايه مثلا تدور على زوج تبي تتزوج، حظها واقف مثلا على قولتهم، يقوم يفضحها وصور عاريه، مصيبه فيها موت، خصوصا في القرى على طول الناس ما تفهم انت ليش رايحه عنده اصلا، شلون صورك، اكيد انت كنت راضيه ومن هالكلام انتم عارفين. اول وحده ثاني وحده، الضحايا صاروا بالعشرات لين جت له وحده من البنات عمرها 24 سنه، البنت عاقله لكن بنت صديقتها اللي قالت لها روحي هذا يفك عنك النحس وتتزوجين، مع ان انت بنت جميله وكذا لكن واقف الحال عندك، هذا اكيد في عمل، خلي الساحر يقرا عليك ويضبط لك امورك مع الجن ويفك عنك النحس. قالت اوكي، صدقت البنت وراحت له. هلا يا شيخ، بركاتك، كيفك، شو اخبارك، انا بنت على يعني على حسن وجمال وقدر من الرقة والخير من رب العالمين عندي، لكن حالي واقف ما بعرف ليش. قال لها موضوعك أسهل منه ما في. قالت والله جد؟ قال والله جد. قال لها بس الجن عشان يخدمك ويشيل النحس عنك لازم تتعري. قالت له شو؟ قال لا لا ما تتعري قدامي، أنا مثل جدك، فوتي على الغرفة وبدلي ملابسك وخلاص يعني، والجن هو بيشوفك، يعني الجن ما بتشوفيه هو بيشوفك. البنت فكرت قالت صحيح هذا كبير بالعمر وكذا، ومن بيشوفني داخل الغرفة مسكرة ما فيها أحد. فعلا راحت تعرت وطلعت. أوكي يا شيخ، قال لها أوكي بعد 4 أيام. بعد 4 أيام رجعت له فاتح في الموضوع، شوفي يا بنتي يا حبيبتي، ما في لا عمل ولا بطيخ، تجيبي لي فلوس ولا أفضحك وأنشر الفيديو، هذا الفيديو موجود على التليفون، هلا ببعته لحدا، هلا بعمل فيها. البنت انهارت بيتي، الله يخليك استر علي، أنا وين وأنت وين، أنا بروحي مهموم وأنت بعد جايب لي مصيبة، الله يخليك. قال لا ما في، الله يخليك، جيب فلوس بتركك. قالت له خلاص خلاص الله يخليك، خلاص أنا بجيب. رجعت بيتهم البنت، صحيح أهلها عندهم خير لكن ما عندهم البنت اللي تأخذ هالفلوس وتروح بكيفها، ما في شيء اسمه بكيفها، يعني البنت خايفة أن الموضوع يوصل حق أبوها وأخوانها، كل واحد أبلى من الثاني. دخلت غرفتها من ذاك اليوم وما طلعت، صار لها 3 أيام لا تاكل لا تشرب، البنت منهارة مو عارفة شو تسوي. المهم أمها تكلمها، يا بنتي ايش فيك، في شيء صاير معك؟ لا والله ما في شيء. وحصل اللي ما كان لا على البال ولا على الخاطر، هذا الساحر شافها ما جت وسحبت عليه ولا عطتها فلوس وكذا، قال أنا فرجيها. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، ويقوم واحد من عيال عمها قاعد في مقهى، ولا عنده واحد من الرابعة يعرفها في المقهى يتفرج على فيديو، يقول شنو هالفيديو هذا؟ قال لا هذه واحدة يعني صديقتي، خلنا نشوف وما شوف، شو احنا مش أصحاب. المهم ويخليه يشوف، ولا هذه بنت عمها المسكينة وهي تبدل ملابسها. استخف الولد، قام مسك برقبة الولد هذا يبي يذبحها، انت شلون صورتها انت شلون تعرفها من وين؟ واسحبها برا المقهى وضرب لين الولد تكلم. قال له يرحم والديك انا مالي شغل، هذا الفيديو وصلني من واحد يبيع مثل هالافلام هذه بنات حقيقيات يعني. قال زين شلون يعني؟ قال واحد هو مصورهم. منو هالواحد؟ قال هذا يسوي نفسه شيخ دين ويبيع لنا الفيديوهات. طبعا الولد هذا ولد عم البنت سحب الولد وياه وداه البيت عند عيال عم مسكو دغدغوه ذاك اليوم. تكلم قال يبا هذا شيخ دين مرات يبيع لنا فيديوهات، شلون يبيع لكم؟ قال يعني مثلا يبعث لك الصورة أو الفيديو على تليفونك ويقولك ترى هذه اسمها فلانة الفلاني، بيتهم مكان فلاني، هذا رقم تليفونها، ابتزها بالفيديو، يبيع لك يعني يبيع لك القضية، يعني بدال ما هو اللي يبتز يبيع لك القضية وانت تبتز على راحتك، انت حظك وهو ياخذ نصيبه. يعني الحقير هذاك الساحر فوق ما انه قاعد يشتغل البنات ويصورهم وياخذ منهم فلوس، ولما يخلص منهم ولا واحدة فيهم مثلا ما تعطي شيء ويأيس منها يبيع الفيديو لأحد الشباب يقول هذه ترى اسمها كذا، رقم تليفونها كذا، مكانها المكان الفلاني، وروح ابتزها انت ونصيبك عاد. يخرب بيته. العيال عم بعد ما عرفوا السالفة ربطوا الولد عندهم في البيت وطاروا على بيت عمهم بيت البنت، طقوا الباب، فتح ابوهم وين بنتك فلانة؟ شنو صاير؟ بنتك وين؟ قال بنتي والله صار لها 3 أيام في الغرفة مسكرة على نفسها. قالوا احنا نعرف ليش، شوف الفيديو. يورون الابو الفيديو، انصدم الابو على طول، ما تمالكوا اعصابهم اهلها واخوانها، واحد فيهم خذ سكين وراح ذبح البنت. البنت دخيلكم، خلنا اشرح لكم، ما عطوها مجال، اذبحوا البنت. قالوا الحين من وين وصل لكم الفيديو؟ قال الولد عندنا في البيت، راحوا له وخذوا الولد. شنو القصة؟ قال هذا في واحد يبيع، ودوهم للسلطات، السلطات افتحت ملف القضية وألقوا القبض على الساحر، الله لا يوفقه. وفوق الساحر على كم واحد من الشباب اللي خذوا هالفيديوهات، لكن للأسف الفيديوهات انتشرت بشكل كبير في سوريا عام 2009 وقت ما صار الحدث، لدرجة أن كذا بنت قتلت من أهلها بعد ما انكشفت أن هذه البنت اسمها فلانة وذبحها زوجها، اللي ذبح أخوها، اللي ذبح أبوها، كلها بسبة الكلب هالساحر هذا. مالكم بالطويلة، الساحر بعد ما حالوا للمحاكمة احكموا عليه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه. أما اللي كانوا الشباب اللي معاه واللي كانوا يروجون الفيديوهات والابتزاز، كل واحد خذ على سجن 15 و10 سنوات، بالإضافة إلى كم واحدة من النساء اللي روجوا له في البداية، كلهم تم معاقبتهم على هالقصة هذه. وهني انتهت هالسالفة. الله يحميكم ويبعدكم عن كل ساحر وعن كل مبتز وعن كل حقير يكون صديقك وتثق فيه وهو اللي وصلك إلى التهلكة. الله يبعدكم عنهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.